بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. المجلس التاسع من مجالس سماع كتاب التسعينية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البسطي. يقول رحمه الله: الوجه الثالث عشر أنه لما طلب بالفرق بين ماهية الطلب والإرادة ذكر وجهين. أحدهما أن القائل قد يقول لغيره: إني أريد منك الأمر الفلاني وإن كنت لا آمرك به. والثاني: هب أنه لم يتخلص لنا في الشاهد الفرق بين طلب الفعل وإرادته، لكننا دللنا على أن لفظ فعل إذا ورد في كتاب الله فإنه لا بد وأن تكون دالة على طلب الفعل، وبينها أن ذلك الطلب لا يجوز أن يكون نفس تصور الحروف ولا إرادة الفعل، فلا بد أن يكون أمرا مغيرا لهما، فليس كل ما نجد له في الشاهد نظيرا وجب نفيه غائبا، وإلا تعذر إثبات الإله. وهذان الجوابان ضعيفان. أما الأول فقد يقال هو مستلزم للإرادة، وقد يقال هو نوع خاص من الإرادة على وجه الاستعلاء. فإذا قيل أريد منك فعل هذا ولا آمرك به، أي لا أستعلي عليك، فإن المريد قد يكون سائلا خاضعا كإرادة العبد من ربه. وأما الثاني فيقال له: إذا ثبت أن معنى الأمر في الشاهد إنما هو من جنس الإرادة كانت هذه حقيقته، والحقائق لا تختلف شاهدا ولا غائبا، وذلك أن كون هذه الصفة هي هذه أو مستلزمة لهذه أو غيرها إنما يعلمه بما نعلمه في الشاهد. الوجه الرابع عشر أن النهي مستلزم لكراهات المنهي عنه، كما أن الأمر مستلزم لمحبة المأمور به، والمكروه لا يكون مرادا، فلا بد أن تكون الإرادة المنتفية عن المكروه الواقع غير الإرادة اللازمة له. وهذا أورده عليه في مسألة إرادة الكائنات، ولم يجب عنه إلا بأن قال: لا نسلم أنها مكروهة بل هي منهي عنها. ومعلوم أن هذا الجواب مخالف إجماع المسلمين، بل ما علم بالضرورة من الدين، ويخالف ما قرره هو في أصول الفقه، وقد قال تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. الوجه الخامس عشر أن طوائف يقولون لهم: معنى الخبر لما لا يجوز أن يكون هو العلم، لا سيما أن كثير من الناس يقولون إن معنى الكلام يؤول إلى المطلوب ليس هو العلم بوقوعه أو عدم وقوعه، فإذا استعمل اللفظ في الإخبار عن وقوع المطلوب أو عدم وقوعه كان قد استعمل في شيء ليس من معنى اللفظ ولا من لوازمه. ولهذا قال من قال من أهل التحقيق إن استعمال صيغة الأمر في الخبر لم يقع لأنه ليس على ذلك شاهد، والقياس يأباه لأنه استعمال لللفظ في شيء ليس من لوازم معناه ولا من ملزوماته فهو أجنبي عنه. وما ذكر من الآية والحديث فليس المراد به الخبر بل الآية على ظاهرها، ومن كان في الضلالة فالله مسؤول مدعو بأن يمد له من العذاب مدا، وإن كان سبحانه هو المتكلم بطلب نفسه ودعاء نفسه كما في الدعاء الذي يدعو به وهو صلاته ولعنته، كما قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، وقوله: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، فإن صلاته تتضمن ثناءه ودعاءه سبحانه وتعالى، فإن طلب الطالب من نفسه أمر ممكن في حق الخالق والمخلوق كأمر الإنسان لنفسه، كما قال: إن النفس لأمارة بالسوء. وقد يقال من ذلك قوله: وإذا ما أنزل سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وهذا القول أورده الرازي سؤالا في مسألة وحدة الكلام كما تقدم لفظه في ذلك، وأجاب عنه بما ذكره من قوله: ليس هذا بشيء، لأن حقيقة الطلب كحقيقة حكم الذهن بالنسبة أمر إلى أمر، وتلك المغايرة معلومة بالضرورة، ولهذا يتطرق التصديق والتكذيب إلى أحدهما دون الآخر. وهذا الذي ذكره من الفرق صحيح كما ذكرناه، ونحن إنما ذكرناه لتوكيد الوجه الأول وهو المقصود هنا، وهو أن يقال إن معنى الخبر هو العلم وبابه من الاعتقاد ونحو ذلك، فإن هذا قاله طوائف، بل عامة الناس يقولون ذلك، ولا تجد الناس في نفوسهم شيئا غير ذلك يكون معنى الخبر. وكون معنى الخبر هو العلم أو نوع منه أظهر من كون الطلب هو الإرادة أو نوعها منها، لأنه هناك أمكنهم دعوى الفرق بأن الله قد أمر بمأمورات وهو لم يريد وجودها كما أمر به من لم يطعه، وهذا متفق عليه بين أهل الإثبات، وإنما تنازع فيه القدرية. ثم كون الأمر مستلزما لإرادة ليست هي إرادة الوقوع كلام آخر، وأما هنا فلم يمكنهم أن يقولوا إن الله أخبر بما لا يعلمه أو ما يعلم ضده، بل علمه من لوازم خبره سواء كان هو بمعنى الخبر أو لازما لمعنى الخبر. ولهذا أخبر الله تعالى بأن القرآن لما جاءه العلم فقال فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، وقال ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. وهذا مما احتج به الأئمة في تكفير من قال بخلق القرآن، وقالوا قولهم يستلزم أن يكون علم الله مخلوقا، لأن الله أخبر أن هذا الذي جاءه من العلم ولم يعني علم غيره، فلا بد أن يكون علي أنه من علمه، ومن جعل علم الله مخلوقا قائما بغيره فهو كافر. ولا ريب أن كل واحد من أمر الله وخبره يتضمن علمه سبحانه كما تقدم، لكن أمره فيه الطلب الذي وقع النزاع فيه، هل هو حقيقة غير الإرادة أو هو مستلزم لنوع من الإرادة أو هو نوع منها أو هو الإرادة، وهذا ليس هو العلم. وأما الخبر فلا ريب أنه متضمن لعلم الله، ولا يمكن أن يتنازع فيه كون معنى خبر الله يوجد بدون علمه، فظهر الأمر في هذا الباب. ولهذا لم يكن لهم حجة على ذلك إلا ما ادعوه من إمكان وجود معنى خبر بدون العلم والاعتقاد والظن في حق المخلوق، وهو الخبر الكاذب، فقدروا أن الإنسان يخبر بخبر هو فيه كاذب، وذلك يكون مع علمه بخلاف المخبر، كما قدروا أن يأمر أمر امتحان بما لا يريده، ثم ادعوا أن هذا الخبر له حكم ذهني في النفس غير الإرادة، وهذه الحجة قد نوزعوا في صحتها نزاعا عظيما، ليست هي مثل ما أمكن إثباته في حق الله من وجود آمر لم يرد وقوع مأموره. الوجه السادس عشر أن هذه الحجة التي ذكروها في معنى الخبر وأنه غير العلم قد أقروهم بفسادها، فإنه قد تقدم لفظ الرازي في هذه الحجة بقوله وأما شبيه معنى الأمر والنهي بالإرادة والكراهة ومعنى الخبر بالعلم، والأول باطل لما ثبت في خلق الأفعال وإرادة الكائنات أن الله قد يأمر بما لا يريد وينهى عما يريد، فوجب أن يكون معنى فعل ولا تفعل في حق الله شيئا سوى الإرادة، وذلك هو معنى الكلام. والثاني باطل لأنه في الشاهد قد يحكم الإنسان بما لا يعلمه ولا يعتقده ولا يظنه، فإذا الحكم الذهني في الشاهد مغاير لهذه الأمور، وإذا ثبت ذلك في الشاهد ثبت في الغائب لانعقاد الإجماع على أن ماهية الخبر لا تختلف في الشاهد والغائب، وهذا هو الأصل الذي اعتمد عليه في محصوله أيضا، حيث جعل معنى الخبر هو الحكم الذهني الذي انفرد بإثباته دون سائر العقلاء. وأما أبو المعالي ونحوه فلم يذكروا دليلا على إثبات كلام النفس سوى ما دل على ثبوت الطلب الذي ادعوا أنه مغاير للإرادة، وذلك إن دل فإنما يدل على أن معنى الأمر غير الإرادة لا يدل على أن معنى الخبر غير العلم، لكن استدل على ثبوت التصديق النفساني بأنه مدلول المعجزة ولم يبين أنه غير العلم. فيقال لهم أنتم مصرحون بنقيض هذا، وهو أنه يمتنع بثبوت الحكم الذهني على خلاف العلم، وأنه إنجاز وجوده فليس هو كلام على التحقيق، وإذا نفيتم وجود هذا الحكم الذهني المخالف للعلم أو كونه كلام على التحقيق امتنع منكم حينئذ إثبات وجوده، ودعوى أنه هو الكلام على التحقيق، وذلك أنهم يحتجون على وجوب الصدق لله بأن الكلام النفساني يمتنع فيه الكذب لوجود العلم لله وامتناع الجهل، وهذا الدليل قد ذكره جميع أئمتهم حتى الرازي ذكره، لكنه قال إنما يدل على أن صدق الكلام النفساني لا على صدق الحروف الدالة عليه، وإن جاز أن يتصف الحي بحكم نفساني لا يعلمه ولا يعتقده ولا يظنه بل يعلم خلافه امتنع حينئذ أن يقال الحكم النفساني مستلزم للعلم أو أنه يمتنع أن يكون بخلاف العلم فيكون كذبا. وهذا الذي قالوه تناقض في عين الشيء ليس تناقضا من جهة اللزوم، فإنهم لما أثبتوا أن معنى الخبر ليس هو العلم أثبتوا حكما نفسانيا ينافي العلم فيكون كذبا ويكون مع عدم العلم، ولما أثبتوا الصدق قالوا إن معنى الخبر الذي هو الحكم النفساني يمتنع أن يحقق بدون العلم أو خلافه فيمتنع أن يكون كذبا. قال أبو القاسم الأنصاري شرح إخو الشهرستاني وتلميذ أبي المعالي في شرح الإرشاد فصل كلام الله صدق والدليل عليه إجماع المسلمين والكذب نقص. قال ومما تمسك به الأستاذ أبو إسحاق والقاضي أبو بكر وغيرهما أن قالوا الكلام القديم هو القول الذي لو كان كذبا لنا فالعلم به، من حيث أن العالم بالشيء من حقه أن يقوم به إخبار عن المعلوم على الوجه الذي هو معلوم له، وهكذا القول في الكلام القائم بالنفس شاهدا وهو الذي يسمى التدبير أو حديث النفس وهو ما يلازم العلم. قال فإن قيل لو كان العلم ينافي الكذب لم يصح من الواحد منا كذب على طريق الجحد، وليس كذلك فإن ذلك متصور موهوم. قلنا الجحد إنما يتصور من العالم بالشيء في العبارة باللسان دون القلب، وصاحب الجحد وإن جحده باللسان هو معترف بالقلب فلا يصح منه الجحد بالقلب. فإن قالوا لا يمتنع تصور الجحد بالقلب وتصور العلم في النفس جميعا، قلنا إن قدر ذلك على ما تصور له فلم يكن ذلك كلاما على التحقيق، وإنما هو تقدير كلام، كما أن العالم بوحدانيته قد يقدر في نفسه مذهب الثانوية ثم لا يكون ذلك منافيا لعلمه بالوحدانية، ولو كان ذلك اعتقادا حقيقيا لنافاه. فإذا ثبت أن العلم يدل على الخبر الصدق، فإذا تعلق الخبر بالمخبر على وجه الصدق، فتقدير خبر خلف مستحيل مع الخبر القديم، إذ لا يتجدد الكلام. قال: فإن قيل فإذا جاز أن يكون الكلام أمرا من وجه نهيا من وجه، فكذلك يجوز أن يكون صدقا من وجه كذبا من وجه. قلنا: الأمر في حقيقته هو النهي، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والآمر بالشيء نهي عن ضده، ولا تناقض فيه، ولا يجوز أن يكون الصدق كذبا بوجه. وتعلق الخبر بالمخبر بمثابة تعلق العلم بالمعلوم، وإذا تعلق العلم بوجود الشيء فلا يكون علما بعدمه في حال وجوده. وقال أبو المعالي في إرشاده المشهور الذي هو زبور المستأخرين من أتباعه، كما أن الغرر وتصفح الأدلة لأبي الحسين زبور المستأخرين من المعتزلة، وكما أن الإشارات لابن سينا زبور المستأخرين من الفلاسفة، تقطع أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، وإن كانت طائفة أبي المعالي أمثل وأولى بالإسلام. قال: فصل في الأسماء والأحكام. اعلموا أن غرضنا من هذا الفصل يستدعي ذكر حقيقة الإيمان، وهذا مما تبينت فيه مذاهب الإسلاميين، فذهب الخوارج إلى أن الإيمان هو الطاعة، ومال إلى ذلك كثير من المعتزلة، واختلفت مذاهبهم في تسمية النوافل إيمانا، وصار أصحاب الحديث إلى أن الإيمان معرفة بالجنان وإقرار باللسان وعلم بالأركان، وذهب بعض القدماء إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب والإقرار بها، وذهبت الكظامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فحسب. ومضمر الكفر إذا أظهر الإيمان مؤمن حقا عندهم، غير أنه يستوجب الخلود في النار، ولو أضمر الإيمان ولم يتيقن منه إظهاره فهو ليس مؤمن ولو الخلود في الجنة. قال: والمرضي عندنا أن حقيقة الإيمان التصديق بالله، فالمؤمن بالله من صدقه، ثم التصديق على الحقيقة كلام النفس، ولا يثبت كلام النفس كذلك إلا مع العلم، فإن أوضحنا أن كلام النفس يثبت على حسب الاعتقاد، والدليل على أن الإيمان هو التصديق صريح اللغة وأصل عربية، وهو لا ينكر فيحتاج إلى إثباته، ومن التنزيل: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، معناه ما أنت بمصدق لنا. ثم الغرض من هذا الفصل أن من خالف أهل الحق لم يصف الفاسق بكونه مؤمنا، فقد صرح بأن كلام النفس لا يثبت إلا مع العلم، وأنه إنما يثبت على حسب الاعتقاد، وهذا تصريح بأنه لا يكون مع عدم العلم، ولا يكون على خلاف المعتقد، وهذا يناقض ما أثبت به كلام النفس وادعوا أنه مغير للعلم. وقال صاحبه أبو القاسم الأنصاري شيخ الشهرستاني في شرح الإرشاد بعد أن ذكر شرح قول الخوارج والمعتزلة والكرامية، قال: وأما مذهب أصحابنا فصار أهل التحقيق من أصحاب الحديث والنظار منهم إلى أن الإيمان هو التصديق، وبه قال شيخنا أبو الحسن، واختلف جوابه في معنى التصديق، فقال مرة هو المعرفة بوجوده وقدمه وإلهيته، وقال مرة التصديق قوله في النفس غير أنه يتضمن المعرفة ولا يوجد دونها، وهذا مما ارتضاه القاضي، فإن الصدق والكذب والتصديق والتكذيب وبالأقوال أجدر، فالتصديق إذن قول في النفس ويعبر عنه باللسان، فتوصف العبارة بأنها تصديق لأنها عبارة عن التصديق، هذا ما حكاه شيخنا الإمام. قلت: فقد ذكر عن أبي الحسن الأشعري قولين، أحدهما أن التصديق هو المعرفة، وهذا قول جهم، والثاني أن التصديق قول في النفس يتضمن المعرفة، وهو اختيار ابن الباقلاني وابن الجويني، وهؤلاء قد صرحوا بأنه يتضمن المعرفة، ولا يتصور أن يقوم في النفس تصديق مخالف لمعرفة كما ذكروه، ولو جاز أن يصدق بنفسه بخلاف علمه واعتقاده لانتقض أصلهم في الإيمان، إذا كان التصديق لا ينافي اعتقاد خلاف ما صدق به، فلا يجب أن يكون مؤمنا بمجرد تصديق النفس على هذا التقدير، وكل من القولين ينقض ما استدل به على أن التصديق غير العلم. قال النيسابوري: وحكى الإمام أبو القاسم الإسرائيلي اختلافا عن أصحاب أبي الحسن في التصديق، ثم قال: والصحيح من الأقاويل في معنى التصديق ما يوافق اللغة، لأن التكليف بالإيمان ورد بما يوافق اللغة، والإيمان بالله ورسوله على موافقة اللغة هو العلم بأن الله ورسوله صادقان في جميع ما أخبر به، والإيمان في اللغة مطلقا هو اعتقاد صدق المخبر في خبره، إلا أن الشرع جعل هذا التصديق علما، ولا يكفي أن يكون اعتقادا من غير أن يكون علما، لأن من صدق الكاذب واعتقد صدقه فقد آمن به، ولهذا قال في صفة اليهود يؤمنون بالجبت والطغوت، يعني يعتقدون صدقهما. قلت ليس الغرض هنا ذكر تناقضهم في مسمى الإيمان وفي التصديق، هل هو التصديق بوجود الله وقدمه وإلهيته كما قال الأشعري، أو هو تصديق فيما أخبر به كما ذكره غيره، أو هو التناقض كما في كلام صاحب الإرشاد حيث قال الإيمان هو التصديق بالله، فالمؤمن بالله من صدقه فجعل التصديق بوجوده وتصديقه في خبره مع تبين حقيقتين، فإنه فرق بين التصديق بوجود الشيء وتصديقه، ولهذا يفرق القرآن بين الإيمان بالله ورسوله وبين الإيمان للرسول، إذ الأول هو الإقرار بذلك والثاني هو الإقرار له، كما في قوله وما أنت بمؤمن لنا، وفي قوله يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، وفي قوله لن نؤمن لكم، وقد قال فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، فميز الإيمان به من الإيمان بكلماته، وكذلك قوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وقوله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فليس الغرض أنهم لم يهتدوا لمثل هذا في مثل هذا الأصل الذي لم يعرفوا فيه لا الإيمان ولا القرآن، وهما نور الله الذي بعث به رسوله كما قال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وإنما الغرض أن التصديق قد صرح هؤلاء بأنه هو العلم أو هو الاعتقاد إذا لم يكن علما، وأنهم مضطرون إلى أن يقولوا ذلك، وهو أبلغ من قول بعضهم إنه مستلزم للعلم في تمام ما ذكره عن أبي القاسم الإسفرايني. وقال حكى الإمام أبو بكر بن فورك عن أبي الحسن أنه قال الإيمان هو اعتقاد صدق المخبر فيما يخبر به، ثم من الاعتقاد ما هو علم ومنه ما هو ليس بعلم، فالإيمان بالله هو اعتقاد صدقه إنما يصح إذا كان عالما بصدقه في إخباره، وإنما يكون ذاك ذلك إذا كان عالما بأنه متكلم، والعلم بأنه متكلم بعد العلم بأنه حي، والعلم بأنه حي بعد العلم بأنه فاعل بعد العلم بالفعل وكون الفعل وكون العالم فعلا له، وذلك يتضمن العلم بكونه قادرا وله قدرة وعالما وله علم ومريدا وله إرادة وسائر ما لا يصلح العلم بالله تعالى إلا بعد العلم به من شرائط الإيمان. قال ثم السمع قد ورد بضم شرائط أخرى إليه، وهو أن لا يقترن به ما يدل على كفر من يأتيه فعلا وتركه، وهو أن الشرع أمره بترك السجود والعبادة للصنم، فلو أتى به دل على كفره، وكذلك لو قتل نبيا أو استخف به دل على كفره، وكذلك لو ترك تعظيم المصحف والكعبة دل على كفره، وكذلك لو خالف إجماع الخاص والعام في شيء أجمع عليه دل خلافه إياهم على كفره، فأي واحد مما استدللنا به على كفره مما منع الشرع أن يقرنه بالإيمان إذا وجب ضمه إلى الإيمان لو وجد دلنا ذلك على أن التصديق الذي هو الإيمان مفقود من قلبه، فكذلك كلما كثرنا به المخالف من طريق التأويل فإنما كثرناه به لدلالته على فقد ما هو إيمان من قلبه، لاستحالة أن يقضي السمع بكفر من معه الإيمان والتصديق بقلبه. قال ومن أصحابنا من قال بالموافاة، فيشترط في الإيمان الحقيقي أن يوافي ربه به ويختم عليه، ومنهم من لم يجعل ذلك شرطا فيه في الحال، وهل يشترط في الإيمان الإقرار؟ اختلفوا فيه بعد أن لم يختلفوا في ترك العناد شرطا، وهو أن يعتقد متى أنه متى طولب بالإقرار أتى به، فأما قبل أن يطالب به منهم من قال لا بد من الاتيان به حتى يكون مؤمنا، وهذا القائل يقول التصديق هو المعرفة والإقرار جميعا، وهذا قول الحسين بن الفضل البجلي وهو مذهب أبو حنيفة وأصحابه، وبقريب من هذا كان يقول الإمام أبو محمد عبد الله ابن سعيد القطان من متقدم أصحابنا، ونحن نقول من أتى بالتصديق بالقلب واللسان فهو المؤمن باطنا وظاهرا، ومن صدق بقلبه وامتنع من الإقرار فهو معاند كافر يكفر كفر عناد، ومن أقر بلسانه وجحد بقلبه فهو كافر عند الله وعند نفسه، ويجري عليه أحكام الإيمان لما أظهر من علامات الإيمان. ومن أصحابنا من جعل المعارف مجموعة تصديقا واحدا، أو هو المعرفة بالله وصفاته ورسوله وبأن دين الإسلام حق، قال وهذه الجملة تصديق واحد، ثم قال هذا ما ذكره أبو القاسم الإسرائيلي. قلت ليس المقصود هنا بيان ما ذكره من قول الجهمية والمرجئة في الإيمان وما في ذلك من التناقض، حيث جعله التصديق الذي في القلب ثم سلبه عمن ترك النطق عنادا، وإن عنده كلما سمي كفرا فلأنه مستلزم لعدم هذا التصديق، ولكن دلالته على العدم تعلم تارة بالعقل وتارة بالشرع، لأن ما يقوم بالقلب من الاستكبار على الله والبغض له ولرسوله ونحو ذلك يكون هو في نفسه كفرا، وما ذكروه من التصديق الخاص الذي وصفوه هو تصديق بأصول الكلام الذي وضعوه، وإنما الغرض أنهم يجعلون التصديق هو نفس المعرفة كما في كلام هذا وغيره، وكما ذكروا عن أبي الحسن وغايتهم إذا لم يجعلوه مستلزما للمعرفة أن يجعلوه مستلزما لها.

وإن لم يكن العلم مستلزما للصدق النفساني ولا منافيا للكذب النفساني لم يكن لهم طريق إلى إثبات كلام نفساني هو الصدق، لأن العلم لا يستلزمه ولا ينافي ضده، فلا يستدل عليه بالعلم، وسائر ما يذكر غير العلم فيدل على أن الله صادق في الجملة وأن الكذب ممتنع عليه، وهذا مما لا نزاع بين الناس فيه، لكنهم لا يمكنهم إثبات كلام نفساني هو صدق وقيام دليل على أن الله صادق كقيام دليل على أن الله متكلم، وهذا لا ينفعهم في إثبات الكلام النفساني الذي ادعوه منفردين به، فكذلك هذا لا ينفعهم في إثبات معنى الخبر النفساني الصادق الذي انفردوا بإثباته من بين فرق الأمة وابتدعوه وفارقوا به جماعة المسلمين كما أقروا هم بهذا الشذوذ والانفراد كما ذكره في المحصول. الوجه التاسع عشر هو متضمن للجواب عما ذكرناه من السؤال عن أن المتناقضين لا يعين الصادق، وهو أن نقول لا ريب أن قولهم إن العلم ينافي الكذب النفسانية هو الصواب دون قولهم إنه قد يجامع الكذب النفسانية وإن لم يكن العلم مستلزما لخبر نفساني صدق، وهذا أمر يجده المرء من نفسه ويعلمه بالضرورة أن ما علمه لم يكن أن يقوم بنفسه خبر ينافي ذلك، بل لو كلف ذلك كلف الجمع بين النقيضين، ولهذا لم يتنازع الناس في أنه يمتنع تكليف الإنسان أن يعتقد خلاف ما يعلمه، ولو كان في الإمكان خبر نفساني ينافي العلم لأمكن أن يطلب ذلك من الإنسان، فإنه يمكن أن يطلب منهم كل ما يقدر عليه سواء قيل إن ذلك جائز في الشريعة أو لم يمكن، كما أن طلب الكذب ممكن والتكليف به ممكن، وأما طلب كذب نفساني يخالف العلم فهذا مما لا يمكن طلبه والتكليف به إذ هو أمر لا حقيقة له، فتبين أن قولهم إن الجحد إنما يتصور من العالم بالشيء في العبارة باللسان دون القلب، وصاحب الجحد وإن جحده باللسان هو معترف بالقلب فلا يصح الجحد بالقلب، هو أصدق من قولهم العالم بالشيء قد يقوم بقلبه كذب نفساني ينافي علمه، وإذا كان كذلك بطل ما احتجوا به على إثبات الخبر النفساني الذي ادعوه وراء العلم وهو المقصود. الوجه العشرون أن يقال لا ريب أن الإنسان قد يخبر بما لا يعلمه ولا يظنه وبما يعلم أو يظن خلافه، ولا ريب أن هذا الخبر له معنى يقوم بنفسه وراء العلم، ولهذا يمكن تقدير هذا المعنى قبل تقدير العبارة عنه فضلا عن وجود التعبير عنه، فإن من يريد أن يخبر بخلاف علمه ويعتقد ذلك يقدره ويصوره في نفسه قبل التعبير عنه، ويدل على ذلك أن الكذب لفظ له معنى كما أن الصدق لفظ له معنى، ولو كان لفظا لا معنى له في النفس لكان بمنزلة الأصوات والألفاظ المهملة، وليس الأمر كذلك، لكن يقال هذا لا يخرجه عن أن يكون من جنس الاعتقاد الذي يكون من جنس العلم والجهل المركب، فإن المعتقد بالشيء بخلاف ما هو به لا ريب أن هذا ليس بعالم به، وإن اعتقد أنه عالم به فالكاذب من هذا الجنس، لكن الكذب يعلم صاحبه أنه باطل، والجهل المركب لا يعلم صاحبه أنه باطل، ومعلوم أن الاعتقادات في كونها حقا أو باطلا أو معلومة أو مجهولة لا يخرج عن الاشتراك في مسمى الاعتقاد والخبر النفساني، كما لا تخرج العبارة عنها بكونها حقا أو باطلا أو معلومة أو مجهولة من أن تكون لفظا وعبارة وكلاما، فإذا كانت العبارات على اختلاف أنواعها يجمعها النطق اللساني فالمعنى الذي هو الاعتقاد على اختلاف أنواعه يجمعه النطق النفساني والخبر النفساني، وهذا كما أن الإرادة أو الطلب سواء كانت إرادة خير أو إرادة شر أو كان صاحبها عالما بحقيقة مراده وعاقبته أو كان جاهلا بعاقبته فإن ذلك لا يخرجها عن الاشتراك في مسمى الإرادة أو الطلب. الوجه الحادي والعشرون أنه تعالى قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فنفى عنهم التكذيب وأثبت الجحود، ومعلوم أن التكذيب باللسان لم يكن منتفيا عنهم فعلم أنه نفى عنهم تكذيب القلب، ولو كان المكذب الجاحد لما علمه يقوم بقلبه خبر نفساني لكانوا مكذبين بقلوبهم، فلما نفى عنهم تكذيب القلوب علم أن الجحود الذي هو ضرب من الكذب والتكذيب بالحق المعلوم ليس هو كذبا في النفس ولا تكذيبا فيها، وذلك يوجب أن العالم بالشيء لا يكذب به ولا يخبر في نفسه بخلاف علمه، فإن قيل العالم بالشيء العارف به قد يؤمن بذلك وقد يكفر كما قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وذلك مثل المعاندين من المشركين وأهل الكتاب، وليس كفرهم لمجرد لفظهم، فإنهم أيضا قد يقولون بألسنتهم ما يعلمونه ولا يكونون مؤمنين به، مثل ما كان يقوله أبو طالب من الإخبار بأن محمد رسول الله، ومثله إخبار كثير من اليهود والنصارى بعضهم لبعض برسالته، ومع هذا فليسوا مؤمنين ولا مصدقين، ومنهم اليهود الذين جاوروه وقالوا نشهد أنك رسول الله. قيل الجواب عن هذا هو الوجه الثاني والعشرون، وهو أن ما أخبرت به الرسل من الحق ليس إيمان القلب مجرد العلم بذلك، فإنه لو علم بقلبه أن ذلك حق وكان مبغضا له وللرسول الذي جاء به ولمن أرسله معاديا لذلك مستكبرا عليهم ممتنعا عن الانقياد لذلك الحق لم يكن هذا مؤمنا مثابا في الآخرة باتفاق المسلمين مع تنازعهم الكثير في مسمى الإيمان، ولهذا لم يختلفوا في كفر إبليس مع أنه كان عالما عارفا، بل لا بد في الإيمان من علم في القلب وعمل في القلب أيضا، ولهذا كان عامة أئمة المرجئة الذين يجعلون الإيمان مجرد ما في القلب أو ما في القلب واللسان يدخلون في ذلك محبة القلب وخضوعه للحق، لا يجعلون ذلك مجرد علم القلب، ولفظ التصديق يتناول العلم الذي في القلب ويتناول أيضا ذلك العمل في القلب الذي هو موجب العلم ومقتضاه، فإنه يقال صدق علمه بعمله، وذلك لأن وجود العلم مستلزم لوجود هذا العمل الذي في القلب الذي هو إسلام القلب بمحبته وخشوعه، فإذا عدم مقتضى العلم فإنه قد يزول العلم من القلب بالكلية ويطبع على القلب حتى يصير منكرا لما عرفه جاهلا بما كان يعلمه، وهذا العلم وهذا العمل كلاهما يكون من معاني الألفاظ. فلفظ الشهادة والإقرار والإيمان والتصديق ينتظم هذا كله، لكن لفظ الخبر والنبأ ونحو ذلك هو العلم، وإن استلزم هذا الأعمال فهو كما يستلزم العلم لذلك. فإذا قال أحد هؤلاء العالمين الجاحدين الذين ليسوا بمؤمنين محمد رسول الله كقول أولئك اليهود وغيرهم، فهذا خبر محض مطابق لعلمهم الذي قال الله فيه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، لكن كما لا ينفعهم مجرد العلم لا ينفعهم مجرد الخبر، بل لا بد أن يقترن بالعلم في الباطن مقتضاه من العمل الذي هو المحبة والتعظيم والانقياد ونحو ذلك، كما أنه لا بد أن يقترن بالخبر الظاهر مقتضاه من الاستسلام والانقياد وأصل الطاعة. فهؤلاء الذين يعلمون الحق الذي بعث الله به رسوله ولا يؤمنون به ويقرون به يوصفون بأنهم كفار وبأنهم جاحدون، ويوصفون بأنهم مكذبون بألسنتهم وأنهم يقولون بألسنتهم خلاف ما في قلوبهم، وقد أخبر الله تعالى في كتابه أنهم ليسوا بمكذبين بما علموه أي مكذبين بقلوبهم، وإن لم يكونوا مؤمنين مقررين مصدقين، إذ العبد يخلو في الشيء الواحد عن التصديق والتكذيب، والكفر أعم من التكذيب، فكل من كذب الرسول كافر، وليس كل كافر مكذبا، بل من يعلم صدقه ويقر به وهو مع ذلك يبغضه أو يعاديه كافر، ومن أعرض فليس يعتقد لا صدقه ولا كذبه كافر وليس مكذب، وكذلك العالم بالشيء قد يخلو عن التكذيب به عن التصديق به الذي هو مستلزم لعمل القلب، وإن لم يخلو عن التصديق الذي هو مجرد علم القلب. فأما أن يقوم بالقلب تصديق قولي غير العلم فهذا الذي ادعاه هؤلاء الشذاذ عن الجماعة، وهو مورد النزاع. ولهذا قال الجنيد بن محمد التوحيد قول القلب والتوكل عمل القلب، وقال الحسن البصري ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقه العمل، وقال الحسن أيضا ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر وينطقون القلوب حتى نطقت فإذا لها أسماع وأبصار فنطقت بالحكمة وأورثت العلم. الوجه الثالث والعشرون أن يقال لا ريب أن النفس الذي هو القلب يوصف بالنطق والقول كما يوصف بذلك اللسان، وإن كان القول والنطق عند الإطلاق يتناول مجموع الأمرين، ولهذا كان من جعل النطق والقول هو لما في اللسان فقط بمنزلة من جعله لما في القلب فقط، ومن جعل اللفظ مشتركا بينهما فقد جمع البعيدين بل أثبت النقيضين، فإنه يجعل اللفظ الشامل لهما مانعا من كل منهما، فإنه إذا قال أريد به هذا وحده أو هذا وحده مع أن اللفظ أريد به كلاهما كان نافيا لكل منهما في حال إثبات اللفظ له، وإنما اللفظ المطلق من القول والنطق والكلام ونحو ذلك يتناولهما جميعا، كما أن لفظ الإنسان يتناول الروح والبدن جميعا، وإن كان أحدهما قد يسمى بالاسم مفردا، ومن لم يسلك هذا المسلك انهالت عليه الحجج لما نفاه من الحق، فإن دلالة الأدلة الشرعية واللغوية والعرفية على شمول الاسم لهما وعلى تسمية أحدهما به أكثر من أن تحصر، لكن هذا النطق والكلام الذي هو معنى الخبر القائم بالنفس هل هو شيء مخالف للعلم ممكن أن يكون ضدا له أو هو مستلزم له؟ فدعوى إمكان مضادته للعلم مما يحس الإنسان بنفسه خلافه، ودعوى مغايرته للعلم أيضا، فإن الإنسان لا يحس من نفسه بنسبتين جازمتين كلا منهما يتناول المفردين، أحدهما علم والأخرى غير العلم. ولهذا لم يتنازع في ذلك لا المسلمون ولا من قبلهم من الأمم، حتى أهل المنطق الذين يثبتون نطق النفس ويسمونها النفس الناطقة هم عند التحقيق يردون ذلك إلى العلم والتمييز. ولهذا لما أراد حاذق الأشعرية المستأخرين أبو الحسن الآمدي أن يحد العلم بعد أن تعقب حدود الناس بالإبطال، ورد قول من زعم أنه غني عن الحد وأنه يعرف بالتقسيم والتمثيل، قال: وصفة جازمة قائمة بالنفس يوجب لمن قام به تمييزا. ومعلوم أنه إذا كان في النفس معنى للخبر غير العلم فهذا الحد منطبق عليه. ولهذا لما قسم الأولون والآخرون العلم إلى تصور وتصديق، وجعلوا التصور هو العلم بالمفردات الذي هو مجرد تصورها، والتصديق العلم بالمركبات الخبرية من النفي والإثبات، فسموا العلم بذلك تصديقا، وجعلوا نفس العلم هو نفس التصديق. ولو كان في النفس تصديق لتلك القضايا الخبرية ليس هو العلم لوجب الفرق بين العلم بها وتصديقها، ولا ريب أن هذا العلم والتصديق قد يعتقده الإنسان فيعقله ويضبطه ويلتزم موجبه، وقد لا يعتقده ولا يعقله ولا يضبطه ولا يلتزم موجبه، فالأول هو المؤمن والثاني هو الكافر. إذا كان ذلك فيما جاءت به الرسل عن الله، ليس كل من علم شيئا عقله واعتقده أي ضبطه وأمسكه والتزم موجبه، كما أنه ليس كل من اعتقد شيئا كان عالما به. فلفظ العقد والاعتقاد شبيه بلفظ العقل والاعتقال، ومعنى كل منهما يجامع العلم تارة ويفارقه أخرى. فمن هنا قد يتوهم أن في النفس خبرا غير العلم، ولفظ العقد والعقل لما كان جاريا على من يمسك العلم فيعيه ويحفظه تارة ويعمل بموجبه كان مشعرا بأنه يوصف بذلك تارة وبضده تارة، وهو الخروج عن العلم وعن موجبه. وقد يستعمل اللفظ في من يمسك بما ليس بعلم، ومن هذين الوجهين امتنع أن يوصف الله بالاعتقاد، فإنه سبحانه عالم لا يجوز أن يفارقه علم ولا يعتقد ما ليس بعلم، فوصفه به يدل على جواز وصفه بضد العلم. ولفظ الفقه ولفظ الفهم كلاهما يستلزم علما مسبوقا بعدمه، وهذا في حق الله ممتنع. الوجه الرابع والعشرون أن ما ذكروه في إثبات أن معنى الأمر والخبر ليس هو العلم ولا الإرادة، وما يتبع ذلك من ضرب المثل بأمر الامتحان وخبر الكاذب، يقال في ذلك لا ريب أن الكاذب المخبر يقدر في نفسه الشيء على خلاف ما هو به ويخبر به بلسانه، لكن ذلك المقدر هو تقدير العلم، فإن الخبر الصدق الذي يعلم صاحبه أنه صدق لما كان معناه العلم المطابق للخارج، فالمخبر الكاذب الذي يعلم أنه كاذب قدر في نفسه تقديرا مضاهيا للعلم، فإن تقدير الموجود معدوما والمعدوم موجودا في الأذهان واللسان أكثر من أن تحصر، فمعنى خبره هو علم مقدر لا علم محقق، أن مخبر الخبر في الخارج وجود مقدر لا وجود محقق، والمقدر ليس بمحقق لا في الذهن ولا في الخارج، لكن لما قدر هو أنه عالم قدر أيضا وجود المخبر في الخارج، والمستمع لما اعتقد صدقه وحسب أنه صادق وأن لما قاله حقيقة لم يظنه مقدرا بل حسبه محققا، وكل اعتقاد فاسد تقديرات ذهنية لا حقيقة لها في الخارج، وهي أخبار واعتقادات وإن لم تكن علوما لكن هي في الصورة من جنس المحقق، كما أن لفظ الكاذب من جنس لفظ الصادق وخطه من جنس خطه، فهما متشابهان في الدلالة خطا ولفظا وعقدا. فكذلك أمر الممتحن هو في الحقيقة ليس بطالب ولا مريد أصلا، بل هو مقدر لكونه طالبا مريدا، لأنه يظهر بتقدير ذلك من طاعة المأمور وامتثاله ما يظهر بتحقيقه، ثم إظهار ذلك هو من باب المعارض، قد يجوز ذلك وقد لا يجوز، مثل أن يفهم المتكلم للمستمع معنى لم يرده المتكلم، واللفظ قد يدل عليه بوجه ولا يدل عليه بوجه، فمعناه في نفسه هو الذي لا يفهمه المستمع، ومفهوم المستمع شيء آخر، وكذلك الممتحن مدلول الصيغة في نفسه طلب مقدر وإرادة مقدرة، وبالنسبة إلى المستمع طلب محقق وإرادة محققة إذا لم يعلم باطن الأمر، وكذلك مدلول الصيغة عند الكذاب هو ما اختلقه، والاختلاق هو التقدير وهو ما قدره في ذهنه مما ليس له حقيقة، وعند المستمع هو ما يجب أن يعنى باللفظ من المعاني المحققة. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله، نلقاكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.